الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث مما سئله شيخ فوزان في الأسئلة في الأجوبة المفيدة عن سئلة المناهج الجديدة، ما رأيك في الجماعات كهكم وعند التقالي فرد بجماعة وغروبات والنزي ببضوط من يلال؟ جواب: كل من خالف جماعة أهل السنة يكلف سوء فهو ضال تماما. نو ما عندنا إلا جماعة واحدة أم زنجي إلا نمهر السنة أهل السنة والجماعة أسرى زفري ومطائفة المنصورة. الله رد داتش لمن لأن نصروا دين الله والسنة فلذلك نصرهم المنصور ومزركة الناجبة لأنهم نجوا في الدنيا عن البدع بدليل معنى حديثي من كان الآن سمع وهم أهل الحديث وهم أهل الأثر. أهل الحديث إبالان، أهل الأثر إبالان، سلفيون إبالان، فرقة الناجبة إبالان، أهل الكتاب والأثر إبالان، طائفة المنصورة إبالان، السنة والجماعة إبالان، فرقة الناجبة إبالان. نان نزينا الشرعية منصورة تبالوس لأن الله في سنرد على ربطه أتوالنا إن نزي من أين تناتشو ومالت يتقل نورا لما يتقل الفوال كيل بيت المكبس الجنيا وكيل مكة وكيل مدينة وكيل بي هدر أو كما يقول ابن تيمية ونووي يعني كتلاي وغير سهر وطابتون أتشو بملكان بياز كما يقول لتلشل نقادي وش قبري وش بالمويا وش يعني إلهم يسكروا دعوة يدركوا يتلعيوا أين تناتوا بأطام القرآن يكد الله يعني دعاة عالم بتمهنات شاء إذا لم يتعلم إذا ما يدلنا تعريفها الشوم النزي تود ما أنه تسوي مدى لنا بقدم كتاب إمام أهل الحديث قال هون للا سروا به أهل من ينبر إلا للا جدا ما النزي أهل السنة والجماعة وقيل أهل الغرب ناتوا يعني غرب ما دلوا ما عربوا ناتوا نفسوا بتوتا وردم يا أقوام بدا يا بيهر يا زمن يا كبار يا جليل بسيرة بأقام عندهم جروبوش ناس النذي فرقة النادية طائفة المنصورة يتبارو جعلنا الله منهم مالنا عندنا هذا السلفي أسيبا السلفي ما يمت سيما يتشالب يعني يسلسل من نسل سمنا يا قارة سمنا طيب السلفي بكثير أتشونا أردنيا كلا يمتع كسر مسلسل بطورة مطع قدائب بسراء النزان سوى قدم توجد نمسل قدم موتو سن بملكان نقر بإذنك أبو إذن سن يمنيك كثر ما نطال لنا سلفي أمر أم سلفي أمر مزوج كبدا سلفي أزيب بعد كبدا سلفي كفيبو يا شوفان سنفي يعني أعوذ بالله اتق الله وين دمو وقام قائشة من أوسيدين من قال إنما ذب السلف والسلف هو التعريفان ما ذب السلف إفاد ربنا على ذلك يا من سلف من سلف سلف من دين سلف على سنة على سنة سلفي مارد لينا دال ولا وصف الإسلام لنا متى نقول إيه متى نقول فيه إن شاء الله ما لما نيجي تسأل إنتي بس أنا بقول كمان ليدا سو إني أنا من السودان دارقوس جميعا إني ما يأكل كار هذا بس أنتي تسأل نفونا سنا فنا لما بارو دي بشرى كذا زار زار إتبعه الذي يحصل زي إشارة إشارة شو كما سأبدأ جمع غفير من السلام جمع غفير وزوما غفير كذلا من غفير تبارا بيبال كذا تنسى مريتين يالب بس عندما لن نجلال غفر سفر ما سيدو جمع غفير من السلام كذا والخلب من أهل علمهم منهم على سبيل السلام ذات سفايهم على إمة أربع أبو هنيف نعم مالك شافي أحمد سلف بلو على علم المسؤول بلي مثلا ومن في طبعا نزل نبأ نساعد منه ليس للمصري إساق ابن إبراهيم الهنزلي ابن راهوي وكذلك دامنا أبو داود الظاهري وكذلك أبو عمرو الأوزاعي وكذلك سفياناني وكذلك الحماداني سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري سفيان بن عيينة الهذلي حماد بن درهم حماد بن زيد بن درهم البصري حماد بن سلامة بن دينار البصري هؤلاء عشان سبعت لي مذهب بالتبي دوس معنا وأنه أرادتنا الاشتراك من يسأل سبعتنا بعد تكار ومن في طبقة نزلت ثم من تعصب نسكت وان عدم أن من قد يزهر وإن تعصب زمان بيتقي أما تسمى هذا الفرق المقال لجماعة المسلمين قرروا نسوا مطرح لجماعة المسلمين الواد يشتغل لجماعة صفة لواد الجماعة بالجماعات غروبوت بركت كتالو بدونوت مالت فلا تصح كما ذكرت سابقا وبينه الشيخ فوزان سنة ذكر المؤلكون بل قال لا فرق وأهزاب لم يبالوا جماعة جماعات وما خالف هذه الجماعات فهو مخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقول أيضا لا كل من خالف أهل السنة والجماعة يقال فهو من أهل الأهواء نبك. والمخالفات تختلف في نوكبه بالتدريج أو بالتدريج حسب كبرها وصغرها ومؤذها وقربها. يعني كل من قال أهل السنة والجماعة قال فهو من أهل الأهواء والمخالفات من الله قل درجة ومخالفة وإذاية تختلف في نوكب بالتدريج هي مخالفة كفر والإسلام درالي والإسلام كفر والإسلام كافر البالان لا يهور الإسلام لا درجة بالتعجين بتكينو كما يقول شيخ الإسلام تيمية كل من خالف الكتاب المستدين والسنة المستفيضة أو الإجماع خلافا لا يعذر فيه فإن يعامل معاملة مبتدئة حسب كبرها أنه بدعة ومخالفة وكبدة وسجلها عند قلال الناس وبؤدها كهق عند رقتها وقربها كهق عند قربتها معنى قربتها من الحق. سؤال السابع من تنيا وطيات هل تخالط الجماعة أم تهجر جماعة الإسلامية بلون الذي قروب بدون تنيوز مفتدي آوتشو إن السقلات بك مجالسة كأن سوها مادرك القبال وإن النادر قاد جويس إن انفادات شو تهجر جواب المخالف إذا كان القصد منها دعوتهم كهونا مطرات كهونا ممن عندهم إلموت خالاتشو تهجر وبصير شرط لمن علم وبصير قل على سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا متبعي يعني لا يسوش كهونا إلى التمسمسون قد تنديل لما تعرات كهونا كالنسوقة ما قلقلوا وترك الخطأ في ثلاثة لما ترك وترك الخطأ للسنة وترك الخطأ فهذا طيب هو من الدع صرونه مرتنه ومن الدعوة قطرانه هذا طيب بالنسبة للأفراد لقل لك فيمكن دعوتهم والتأثير عليه والناس تسكين ومفتر دعوان هذا المتجا أما باعتبار تسكين المنهج منهج أكايداته مكأير والتأثير تسكين ومفتر على رموزه بل إكسو بواناه وإنتنه بواناه النومان فلا يمكن بالجملة المتجا بل قد يؤثرون على من خالته ربما عندما تقلق على سوسه مرضاته لبدلنا جبا بشلال عندما تنقر كل تسكين ومفتر يولي شلال بدلا من أن يساس عيدا لم النسو لتسئنوا يكفت رباته وبزلين مستكوا بلو النسو من أبا النسو كما قال الشاعر ولا ينفع الجرباء قرب صحيحتي ولكن الصحيحة تجرب آي اتكام من الشاكمة تينا ما أتقب أربع مقومة تقماتا يعني كون تينا ما أتقب أباتا نويدا فلا يمكن بالجمع بالجمع وهذه الحراك عموما وأنا ورموز وأنا أبيت أبيت إنتي وما لنا أنقى أو قارية إنتي ناتشوا يبي عاتشوا سيا تأثير في الإسلام وأنا أنقى رموز عن بعيد تكس وأنا وهذه الفرق عموما لا تخرج في دعوتها بدعوة تطع عن تعليماتك آداتها كمريوا أستمرود كمريوا شاتشوا أستمرود أيوتو ففرقة الإخوان المسلمين فإنهم لا يخرجون عن نظام إيه وتخطيط قادتهم مثل سيد قطب ومثل حسن البنا أول مؤسس الإخوانية حسن البنا وقد انتشر أتباؤه ومؤيدوه في عدة فرق كذا في السودان حسن الترابي وكذلك في اليمن في مسنف أو في صنعاء عبد المجيد الزنداني هؤلاء وكذلك في مصر أكثرهم في مصر أكثر منبع الإخوانية في مصر حسن البنا مصري سيد قطب مصري محمد سرور مصري يوسف القرضاوي مصري أكثر منبع فرق إخوان المسلمين إيش في مصر وهذا في السعودية مسعري مدالنا سعودية مسعري حتى أسامة اللادين يعني يزنونه بالإخوانية وهو إخواني وأكثر فرق الإخوانية يكونون في مصر ثم انتشروا وكذا في دولتنا عدة مناطق يعني مقللة أو مؤيدة أو مؤسسة ወይ ተከታይ ወይ ደጋፊ ወይ መስራች ሀገራችን ያለ ፈይንቶ ወፍርቀተ ተብሊግ የተብሊግ ፍርቃ ባለው ተብሊግ አረዱል በሊግ ፍረድ ያለ ጀማ ተብሊግ አለ ሼክ ሙቅሚድ አልባዲ ረሂመሁላህ በሊግ ተብሊግ አስተን በለጉ በሊጉ ተብሊግ ማስተሩ በለጉ በሊጉ ተብሊግ ነው በአግባቡ ከሆነማ ነቢዩ መበሊግ ላያቸው ነገር ግን ሰሙ ነፍሰ ቢተብሊግ ወላኪነው ለይሱ ለተብሊግ ሐቂቂ على الوجه الذي يريده الشرع فكم نصح المخلصون لهم فكم نصح المخلصون للنزيل يا جماعه الاخوان المسلمين لتبليغات مخلصوا الى الله تعالى عالمون سنت مكروان وكم كتب بالنزول سنت كتاب رد تصديفها والى الان ها لك راوي يمين نجر ما لك راوي بوتا لاي انهم يبالون يقينين بالابوز بسارات يتكون ما لك راوي ወታይ ወታን ተቀበል እንደም ይባል አይነት ነው እንደም ይባል ነገር ቂኔ ከማይ ቃል ወሐከ ደሊል አላማኩ ለሚለው ነገር እንካለ ማለት ማለካይ ቦታ ሂድ ማለት ያ እንካ ደሊል ማለት ነው ማለት ቂኔ قال حسنوني البنا مؤسس فرقة الإخوان المسلمين في كتاب مجموع الرسائل بميلو كتاب صفحة 24 على السناي واش እንቅጫን ቁጭ ነው ያላት ወዳን ጋጣ ንግግራ የታመ ቦታ አይደለም ማኪ ማከም አለበት ጤና ቦታ ቆይ ቀደም አይደል አይበሰናች ታህተ ዑንዋን መውቂፉና ሚነ ዳዕዋ አቋማችን ከዳዕዋዎች በሚለው ላይ ያቁዙ መውቂፉና ሚነ ዳዕዋ ተልሙክተሊፋ ከተለያዩ ዳዕዋዎች አቋማችን ኢልኳነል ሙስሊሚን ማለት ነው አን نزينها بميزان دعوتنا ودعوات الميزان ليبقل فما وافقها فمرهبا وما خالفها فقرها لينو وما خالفنه براء منه شو إنيا دعوات بنيا إنيا ميزان دعوات ميزان من اللبت من دنا ليس لها دعوات إنيا بمن الله بنيا أقام بنيا منها ممزنا لزول جعلوا ايش دعوتهم ومنهجهم الفاسد ايش معيارا لميزان الشريعه وانما الحق ان كل قول وعمل يوزن بالشرع كما قال ابن القيم الجوزيه الحنبلي السلفي السني في كتابه زاد المعاصي يعني في عباد الله الحق الرجال يوزن بالحق وليس الحق يوزن للرجال كيف الكلام هنا؟ ايوه انجده مريدنا نزل بميزان دعوتنا فما وافقها فمرهب فعلا وثبوتها ويصفعوا انك قبلانهم كان ارهب نور وما خالفها فنبرهم قرآن حديثا ميقا دعوه كسو قارنان قرآن حديثا ميقا دعوه كسو ايدا لنا ما لنا بربات الى راساته يشرعونه ام له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يعزان به الله وقال امام الشافعي من ايش استهتنا فقد شرع وانا اقول ان لا تعلم علي اللهم اشهد اني بريء من دعوة الاخوان المسلمين وانا تكلم كلام حار في ايش بوتين جرع بوتاجرع يا اليوم السبت يعني اخر او من اخر شعبان قبل دخول رمضان بيوم تكلم وازعرت وتكلم اني بريء وانا كذلك انا بريء من الاخوانية وانا بريء من جميع المبتدعه وانتم كذلك ان شاء الله وهم براء منا ومؤسسها شفتك اللهم اشهد اني بريء من ذات الجن كلاد ولد المسلم ومؤسسها كما سرعت لانه منهجون مؤسس الباقي افمن اسس بنيانا على تقوى من الرجوان خير ام من اسس بنيانا على شفا جروف هار فنار الدين والله لا يزال او لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوب الا ان تقطع قلوب قلباتهم كالتقرب ما معنى قوله تقطع قلوبهم نعم المخالفات للكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة خلاص وعلى هذا فإنهم لا يقبلوا دعوة أهل أي قبلوا لأنهم يريدون دعوة غيرهم لأن يريد دعوة غيرهم أن تكون تبعا لدعوة إيه ينسوا في ذا المئيار نوهم الأصل نوه يلي له فرع نوه لابد من الفرع للفرع أن يرجع إلى الأصل نوه جعلوا دعوته أصلا ودعوة غيره فرع عديد أمارن يندب الجشت بجال لشعلا تبعا لدعوتي وخالئة لها مثل والله أعلم لا إله إلا الله نجيب إلى التمسك بالسنة يعني الجواب المخالف إذا كانت قصد منها دعوته إذا كانت قصد منها دعوته ممن عندهم علم وبصيرة دعوة دراجوج إلى التمسك بالسنة دعوته إلى التمسك بالسنة وترك الخطأ فهذا ضعفه من الدعوة إلى أن يشوفه يدعو إلى الله. أما إذا كان اختلاط معهم من أجل المؤانسة معهم كان نسوق لما وعدت موازن تقال موازن كان نسوق لما وعدت إرث على ما سوكنا والمساهبة كان نسوق لما وداجت بيس لما فتح بدون دعوة الكالدة وبدون بيان ستراب فهذا لا يجوز هين ما يتشال فلا يجوز الإنسان يخالف المخالفين القرآن يتكالف متدعوتي كلاك لا يتشال إلا على وجه في فائد شريع نوال يدرك الله تو تسليم لشطر باتشا وميسا ميسا إنديك أن نسو يهود من دعوتهم إلى الإسلام استيمت طارات مسجد وتوديد أكلم أمره لعله يرجع دين من لسو ما لسنه إذا كان ولا بد من مخالطة فيه كونه كما قال قالت أي كاري كونا إذا زال ما ذلك وتوفي المنهج السلفي يسلم المنهج ورد لما ذلك فلا يكون إلا لدعوه عند الزاوية ولما وجد إذا إتشال أولي طلاب للعلم لأن لا تتوص المتمكين من أكاعدة فأكيدة الصحية يتمساس له لكن أتم نيامة تشبع أكيدة سلا الله تبقى سلا الله تشو يمن السباج ومن السنة كسنة ومن السلام السلام شوف كسنة كمن السلام السلام كأكيدة ذكاتة الله لطلاب ولما أس بس تكر الناس قال لما ذكرت هذا لم تزني فتوبة وإلا فلا إتشال من إزاي قبل لو بلا كمن أدخل في جهر اليد فأخطأ الأفعى ولا أعقل أخوضع هنا النظر بقول قادر إتشون قدتو فأخطأ الأفعى أفعى النبال أسيتو ولا أعقل أخوضع باب أقل النبي بالأخوضع هذا قال جبت الله كما ظهر ابن مسعود الليل المبتدئة الذي في المسجد النبروس ومسجد الكوفة يا وقف قوم النوى أنكر بدتهم يتسباسبوا بيا هلقوا عن أن قوموا سبهوا مئة حللوا مئة كبروا مئة لا تشوا نبري يا أبو موسى الأشعري يا كوفة رقمتوا نبري عبد الله المسعود إذا سرى نبر عبد الله المسعود إسكي مقال ذا سبي إسكي مستقد بجزي والطوي إذا يتبقوا نبرنا بأزان بجزي يعني هي مدار أبو موسى الأشعري تؤذن ما لا تشونا عبد الله المسعود نبر من نو لا سنة باتشو واسنا إلي أي دفع باتشو وإن جاءت قطرة لا تشون نبر ويبلوها آي أنت إذا تبكينا كذا عبد الله المسعود مطوطة ناقرات إيه لم دون نزل إن أنت كنبي وهدي بتاتشونا وإن أنت إمت برنا متامتوز منه إن أخيرنا فكم من مريد للخير ولا لكو خير فلقو ما أغنيو سنتنا سنتالي ولذلك من الآن فلقد رأيت الذين يعني عبد الله مثل أنه قرأت يطائموننا يوما هرواني مع الخوارج يعني إيش شاء الله رأيت ومن أبات الذين ذهب إلى الخوارج عبد الله ممسازل إلا بدوس إن حقين من رداء وباطن وباطن عن رداء حقين رداء لدينا باطن الإنسان إبادة غريب من البعض موت آتو السوء منهم تسلمة يفتر بطن وطو هين نقر وطا تركبو إلا سنة من الإنسان يبارد أن يكتبون هين بذو ما يبارد كناتم يعتقد الناس قال فقط الله تبليغ مسيح قبطو دعوة خالصة ودائية بارد يجد أن تبقى تبليغو زما سامن لنزمو الناس اندي تقبلو على الصباج مقبات على الدين حق أن يكون وددهم طلال منه بيتلوا باقوكم هم نووا من الجهاد هم من العباد دعوان دموا يسلنا سوكونا سوكونا سوني طلاب قانون راسوه من دائما يجد إلا من سريع من الهوان الذي يوده أبزال نوته سمع سكرته حتى إلى في المسألة أصلا رضا الناس قادوا لا تنظر ليس بالإمكان إرضاء كل إنسان بدعا ما سرته سبك لا يترى ربما فلما ذاك وذاك لا قلوبه من هذا كبار إذا بسبك تذكرت بشلال عند الزوجي حتى ديانا إذا ميقبوط يهونا قاسوا لا تم شكر الله شم ليه يونا عشر سنة جالوا عليهم شيطان تصميلات وما بعد ذلك أنزاب الخواجهم عالموس كون هجا لما قوم السو براسة تبقى أكاهونا خواجهوش كعالي يأفن كده وطول أسار قلت الشيء خواجهوش كعالي صف نغند له وطوتين بخير كر ملا ساتم لا قوي بيتألوه من دنا وبعالي على هيك سلاتات عندكم نبي انت تناقل إبادة وذكروا تاريخ قوم قرآن مقرأة تطيق من أكثر الناس تعليل وتصليح وإبادة وزيح ماذا تنكمون على الهيال سوش شكرا لبدال عند إجاء مها اسمه يعني إبرس المؤمن ميلو شأتر رزوا ولتنع حكم الرجال في دين الله فعلا دين الله والدوش الدنيا سوش تنع يعني تقاتل أو حارب مع عائشة ولم يسبها أنا ما ركعت كقرآن مرجع كما تقول قبل الله آونا لذا ذاري أيضا لذا بيهون حتى كما تقول إما لذا أنا إلى المؤمنين شيروا الألي لا لا تهت نبي عليه السلام يوم الهديبية هذا ما قضى عليه محمد رسول الله سويل بن عمر على وجه الحرب 10 سنين يعمر في الناس لا دماء يبلون يفون لا يا أمه رسول الله علم أنك رسول ما سرناك قالوا أتو أمه رسول الله أمه رسول مثل سرد علي قالوا إن يسر سوسو أرسل يقولوا أسايم لو ما جاءت وسر رسول هذا يسجع إن شاء الله رسول رسول الله لازم يقولوا بغوثة أرقاك أنا رسول علي رسول الله وإن كذبتموني قلوا هذا هذا من تلال الله شرس نيدا آونا من المحيط أخير إجناء إيشي حكم الرجال في دين الله أبو موسى الأشعرين انتنا المال عمر بن العاصم يجبت انتنا أقر قجي نبرو أسون داني أرغوان الله جل وعلا يقول الذي لا تكون سيد وأنت هرمان قتل من قوت عمتا فجزاهم مثل ما قال لأنهم يحكموا به لو أدري منكم بالوال ولا تعالي سوج أبريكا قدلاتي مثل يقول إن عيدة سألون الناس لا ما هو نسوي بما لا تشوف يا الله نكر ما استغاثل مدانا تشوف نميش تعلو وإيش بتنش بونو شت إن شاء مدانا تشوف نو حاكم يهون شرس نيد الله أو سوستنا عائشان تواب توار ميتيروس إن دليل أمور كينيا ماري كو أمتي كو حلال أدرك أن تلونو أو كلا شت كفر الله ولا تعالى نمو إن نتوسط إن نتوسط أمالكم بالوالدة إن ناس مرة كلا سندي أون على تدرجات ثم ركالات كارا سوريس كفرونا الله نمو وادواج أمادو كارا سنا أسرهولات تشي تمالي سوكا أسرهولات تشي كاري أفنى قد بائل مملتا عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن دي لما وش كون أنا دي دعوت الرب دي لما أدرك ما يدي تشانا لم بلوك دقل الله كنا سنا موان إسال لله الله آيا الله إكتا سال الله من دايزو قزو لفتت أمام تشلا الله لأن شبه قطافة والقلوب ميالة كما ذكر ابن مسعود ان الذين في المسجد وقف عليهم وان كان يبدا من ذلك اول وابن عباس رضي الله عنه قال الاخوه وانا اتذكرك ولا حد شبهه ان بركك كو بار غرس شبه ولا جاء منهم من رجع ودا صارت تشيل قال فالبخاري اتى لهم اذا كان هذا الوجه كون في العباد من النبي التوحيد من النبي الدعوه الى الله وان اسروا على باطلهم وجب اعتزالهم بقل ومنابذته يعني اعتزالهم ومنابذتهم وجهادهم في الله جهاد ما لك عن الوجب لكن اتى كما قال تعالى عن إبراهيم وأعتزلكم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهما يعبدون من دون الله وهبنا لإسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا السؤال التاسع ايش ما تركهم ان تركوا مخالف نسوء تعالى في الوقع بالنسبه اقوم ان هجا ان يقول رد السؤال الثالث منه هل هناك بأث في التعذيب من هذه الفرق المخالفة نجي أهل السنة والجماعة يا رسولنا والجماعة منهج أميك أمن هون وفرق أو تشد كالنسو بما أنقذ شق بنور الحرام هنا اهتداء هنا ظلم هنا حبيب هنا جواب نحن نهزم من المخالفين عموما مخالف قوانسا والبدفين ويعني رد النار قال وقال المؤلف وهذا دأب السلفوت هذا اللي ما داتشو لا يسكتون ذمة بل ينكرون على من يسكت ذمة بميزو من أرقان ينكرانو خباقا شيخ الإسلام تيمية الرأيان أفتاد عيهة شيطان أخرس والناطق في الباطل شيطان ناطق على قال محمد بن بندار الجرجاني للإمام أحمد إن يشد علي أن أقول فلان كذا فلان اجلي إدي في مبتدئنا اجلي إكواني اجلي إدينا اجلي إدينا بي إدي في كبدنياني وعلى الشو فقال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فما تعرف الجاهل والسهيل من السكت أنت المستر قال لك إلينا مستلع زم كالب جاهل طهون نعمت فردن إليان إمام أحمد بن أنبال وإمام أهل الورع كما شهد له شيخ الإمام الشافعي أحمد إمام في ثمانية أشياء إمام في اللغة وإمام في الحديث وإمام في التفسير وإمام في الفقه وإمام في الزهد وإمام في الصبر وإمام في الورع من أبو سمة النقر يمكننا سلط الله جلس ونال كما أنه قال إمام أحمد أترى أن إمام أحمد حنبل يحب الغيبة أو يجهل حكم أهل السنة أم ماذا تقول وهل تجد في هذا الزمان نساء أحمد من حنبل في الورع والعلم والهب حيث حفظ عن رسول الله مليون رواية يا سلام خطابة وهبدة ايه زوية من السنة وهل وجد في الدنيا نساء إمام أحمد بن حنبل سبحان الله ما نزل أنت نزل مكالب ما تكون سوى تدقو ما من أوقوع ايه نو إلو ما نجي من أجل أفترت من قد أترتو مهن آقام سنبرو عزيز لبن ومهن فقنا وقرتو منو إتاب دارستو بس إيران بس كان حكومة قبل وقال منو نميتان قال ايه نزل أكشا قبتو ممن تار حباك على الشان المعنى لذي تبدو بسيني أخي كتاب سيرو فلا في تفيدو كمان بانك أنا يقوم بلد أباك إلا ومانا الله أكبر أباك إلا ومانا لازم جميع كتب شيخ الإسلام تيمية مليئة في النقد والرد على أهل البدع والزيف والإلحاد من جميع الفرق بأيهودة بنصارى بتتار بصوفية بمنطقية بمناطق برفائية بشيعة بمعتزلة بقدرية بجهلية بأشعرية بماتريدية بجميع الفرق رد يا سلام الله أكبر عند بلو مجموعة الفتح ابن تيمية من بفتح عن السلطان حياة المنت مجلات ورزمة يعني وشر إلى الترميز ومن أمزاد ويسافة سوسمة عام السائلة عجب عجب عجب ونقول نلزم طريقا على لك وين دبا سيد إمام أحمد حسين الكرابيسي حسين الكرابيسي بفيك طرونا إنا عارف المهاتري إنا كرابيسي بفيك بعلم الله كذا يقى كذا قال للسائل هو مبتدي ما الإمام أحمد منه مبتدي إنه وقال في مدينة آخر إياك وحسين الكرابيسي تتنتك شرف وراء لا تكلم ولا تكلم من تكلم من يكلم أتانا أقرأ من النادر أتانا أربع مرات أو خمس مرات أراد بجنسي إياك وزين الكراديسي لا تكلم من يكلم أراد بجنسي شوف راجي تاريخ بغداد لابن الخطيب البغدادي مجلد وثمانية صفا سلسة خامس فليرى السلف لقول السيد كذا قال الكلام في أهل البدع أفضل من الصيام والصلاة والاعتكاف ولذلك الإمام أحمد بن حنبل الرجل سوى يسلم يعتكف يتوم الاعتكاف أكثر قال يستعقدان أحب إليك الشلال أنت توجه الله أو يتكلم ذلك منا قال ويكن يعمل سيرون فقال إذا سام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه قاسر له لراسه لنفسه لبيت وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل ومعلوم لدى الجميع أن العمل الذي نفعه متأكد أفضل من العمل الذي نفعه غير متأكد مجموع الفتاوى يا سمين مجرد ما تدرك الله إيش تفسير يعني إذن الله يتفسير توفر سوء ما نسجع السليقة هنا ونقول نلزم طريق أهل السنة والجماعة ونترك من خالف أهل السنة والجماعة سواء كانت مخالفة كبيرة تلك الدراسة يتم شبه لأننا إذا تساءلنا في المخالفة والمخالفة وفتقرارنا في المشنبلة ربما تتأوروا الأمور نقروا الشاشة لعادقنا وتتقموا يقصنا يقص فعلا فالمخالفة لا تجوز أبدا لا تجوز لكبان نقره يزين جروق ونجيل لم يباترت إلا ويجب لزوم طريقة للطريقة للسعادة والجماعة من قد ما يدواجر الكبيرة في الأمور الكبيرة والصغيرة بدين بجرة مش بدين بكم هذا لله التوفيق وصلى الله تعالى على محمد.